فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، بعضهم يقول نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. الآية فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، معناه إجمالا أن أهل النفاق لما خرجوا إلى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رتبت الصفون سحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، فسبب إرباكا في الجيش وكان من أمر الله ما كان. فلما انقشع غبار الغزوة ورجع الصحابة إلى المدينة اختلفوا في شأن عبد الله بن أبي ومن معه، فقال بعض الصحابة نقتلهم وقال الآخر نستبقيهم. فنزلت فما لكم في المنافقين، أي انقسمتم فئتين، والله أركسهم بما كسبوا، حرمهم شرف الجهاد مع النبي بسبب الكسب السيء، فحرمان الجهاد عقوبة، والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.